يا إخوة الأبقار رمز سباقكم من في القطيع سيصبح الأفاكا النار يا أهل السباق مصيركم وهناك جائزة السباق هناك تتدافعون لقعرها زمرا ولن تجدوا هناك عن الجحيم فكاكا هبوا بني الإسلام نكسر أنفهم ونكون وسط حلوقهم أشواكا لك يا رسول الله نبض قصائدي لو كان قلب للقصيد فداكا هم لن يطولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرة الأفلاك والله لن يصلوا إليك ولا إلى ذرات رمل من تراب خطاك هم كالخشاش على الثرى ومقامكم مثل السماء فمن يطول سماكا هم كالخشاش على الثرى ومقامكم مثل السماء فمن يطول سماكا روحي وأبنائي وأهلي كلهم وجميع ما حوت الحياة فداكا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أحبكم في الله وآسف على الإطالة وجزاكم الله خيرا إن شاء الله ربنا يسمع عندنا الأسبوع القادم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا وسلام عليكم الله عزك سيدي